وهم ظلموا في الله وسموا عالما لأنهم آية وعلامة على خالقه، سموا عالما لأنهم علامة على الخالق جل وعلا. ها؟ سموا عالما لأنهم علامة، علامة على الخالق جل وعلا. قلنا العالمون هم كل من سوى الله، والشاهد على هذا قال وما رب العالمين، قال رب السماوات والأرض وما بينهما. ورب جميع العالمين بنعمته، في بعض النسخ بنعمه وفي بعضها بنعمته، والمعنى واحد. صحيح يا من؟ يا أحمد، قلنا بنعمه في بعض النسخ وبنعمته في بعض النسخ والمعنى واحد، هل هذا الكلام صحيح؟ أيوه. ها؟ ها؟ بنعمه، لكن بنعمته الاثنين معناه واحد. ايوه النعم كثيرة والنعمة واحد. ايوه ماذا داش دي الحفرة اللي حفرناها لك ذاتها. يلا بعد دامر وكده وقعت أطلع. يلا بنعمه أعم من نعمته، إذن المعنى ما واحد صحيح؟ أيوه هاي معنى واحد. يلا لماذا؟ أيوه أنت قال تعالى وإن تعدوا نعمة الله بكم؟ ها؟ كم؟ واحدة. طيب كيف يقول لا تحصوه؟ ها؟ إذن هذا هو المفرد المضاف، المفرد إذا أضيف عمه. قال تعالى أليس الله بكاف عبده، يعني شنو؟ عباده. أليس الله بكاف عباده؟ واضح؟ في قراءة؟ هذا نور على يهدي الله ونوره من يشاء. الهاء نقول الإضافة إما أن تكون إلى ضمير وإما أن تكون إلى اسم ظاهر. قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك، يعني داير يشكر نعمة واحدة، نعمك التي أنعمت علي وعلى والدي، هذا دليل على أنها كثيرة. هنا الإضافة لأي شيء. قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك. لحظة يا جماعة، إحنا ما ضمير، ما هو الضمير؟ الكاف. ايوه واضح، فاهمين يا جماعه هذا؟ طيب، والنعم هذه تشمل النعم، يعني النعم كذلك عامة، النعم الدنيوية، النعم الدنيوية هذه يشترك فيها المسلم والكافر، واضح؟ يعني أيضا النعم الأبلغ بنعمه برضه مضافة. أيوة الأبلغ مفهوم مضاف إلى الضمير ولا التصريح به بالنعم ك لا ما خلى إذا قال بنعمه دل على دلت على الجمع ما تحتاج. طيب كذلك النعم هذه نوعان عامة وخاصة. العامة أيضا هي خلقهم ورزقهم وتدبير أمرهم، هذه نعمة. والخاصة هي نعمة الإسلام والدين، قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نعم. طيب إذن هذا هو الجواب عن الشق الأول، لأن قلنا السؤال مركب من شقين، الأول في الربوبية، هذه هي الإجابة الموفقة السديدة، أنك تفرد الله بربوبيته. من أين استفدنا هذا الإفراد؟ كلام الشيخ. من كلام الشيخ وينه؟ من قوله عالم، من قوله ربي الله، قلنا جملة معرفة للطرفين، واضح؟ أيوه هذا هو. فمن عرف هذا واعتقده وعمل بمقتضاه وفق للجواب أن يقول ربي الله. ربي الله ما معناه؟ يعني تدل على أي شيء؟ تدل على أنه هو ربي ولا رب لي سواه. ربي الله تثبت الربوبية لله وتنفي الربوبية عن كل ما سواه، هذا مستفاد من هذا القصد. أيوه هذا سيكون إن شاء الله. واضح يا جماعة؟ إذن القصر هذا ماذا نستفيد منه؟ أنك أثبتت الربوبية لله ونفيتها عن كل ما سواه، واضح؟ أيوه. ثم قال، قال الشيخ رحمه الله: السؤال لك أنت أيها المكلف أيها المسلم. فالآن أجبنا عن الشق الأول من السؤال، قال في جواب الشق الثاني: وهو معبودي، ليس لي معبود سواه. وهو معبودي، ليس لي معبود سواه. وهذا الجواب مرتب، أو هذا الشق مرتب على الشق الذي قبله. فهمت هذا؟ قلنا الشق الثاني من السؤال مرتب على الشق الذي قبله، ما معنى هذا؟ الله أعلم. شنو الثاني؟ ها؟ برا الشبكة انت لسه؟ لسه ما اها عندك قلنا قوله وهو معبودي ليس لي معبود سواه، هذا هو الشق الثاني من الجواب على السؤال. السؤال ما هو أولا عشان الفاتح ده يدخل في الشبك؟ اها السؤال ما هو؟ ها؟ لا يلا ساعده يا يحيى. من ربك؟ هذا السؤال. من ربك هذا السؤال. قلنا جواب هذا السؤال من شقين. من ربك؟ قلنا معناها السؤال هنا عن الربوبية والألوهية. من الذي خلقك ورزقك ودبر أمرك ومن الذي تعبده؟ ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه أو بنعمته، هذا هو الجواب عن الشق الأول. وهو معبودي ليس لي معبود سواه، هذا هو الجواب عن الشق الثاني. قلنا وهذا الجواب الذي هو الشق الثاني مرتب على الأول، كيف يا جلال؟ ايوه ان من وحد الله في ربوبيته لزمه، ان كان هو ربك فليكن، ايوه ان كان ربك فليكن معبودك، صحيح. ولذلك قال في الجواب وهو معبودي، وهذه ايضا فيها قصر، وهو معبود فيها قصر. وجهه كذلك انها جملة معرفة طرفين، لان وهو ضمير والضمائر من المعارف، الضمائر من المعارف، ومعبود نكرة مضافة لياء المتكلم، واضح. وهو معبود شوف سبحان الله دقة العلم ورسوخ قدم الشيخ في هذا الباب. ثم كذلك ماذا؟ أتى بعبارة أخرى ليؤكد بها هذا المعنى، قال ليس لي معبود سواه، وهذا أيضا فيه قصر. ووجهه وجه القصر هنا الاستثناء المسبوق بالنفي، ليس هذه هي أداة النفي، وسوى أداة الاستثناء، أما الاستثناء له أدوات إلا وغير وسوى سوى سوى خلا عدا وحاشر استثناء حوى، هذه أدواته، واضح. فقال وقلنا القصر هو إثبات الحكم للمذكور ونفيه، والحكم هنا العبودية والتأله، هذا ثابت للمذكور الذي هو الله سواه الضمير هذا، ومنفي عن كل ما سواه، واضح. إذن لم توفق للجواب الصحيح حتى تتعلم هذا، تعلم هذا الأصل من ربك، وتعلم أنك لا يقبل لك جواب حتى تفرض الله بماذا؟ بالربوبية والألوهية. ما في مشاركة، واضح؟ قال وهو معبودي ليس لي معبود سواه، وكذلك معبود نكرة، معبود نكرة في سياق النفي تفيد ماذا؟ تفيد العموم. واضح؟ لا نبي ولا ولي ولا ملك ولا جن ولا إنس ولا قباب ولا مشهد ولا مزار ولا بيان ولا حجر ولا شجر. هذا العموم من أين أخذناه يا من في القادر؟ هذا العموم من أين أخذناه؟ يا أحمد، معبود نكرة في سياق النفي. طيب ذات النفي ما هي يا عبد الجليل؟ انتبهوا يا جماعة، انتبهوا. أجلس أجلس عزيز. ليس، ليس أداة النفي ليس، وهو معبودي ليس لي معبود سواه. واضح؟ فالواجب على الإنسان أن يفرض الله جل وعلا بالربوبية ولا يجعل لغيره شركا فيها، ويفرض الله تعالى بالألوهية ولا يجعل لغيره شركا فيها. واضح؟ من علم هذا وتحقق به في الدنيا وثبت عليه إلى أن مات، هذا سيوفق للجواب عن هذا السؤال. قال تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. القول الثابت هنا ما المراد به؟ لا إله إلا الله في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ويضل الله الظالمين. من هم؟ أي المشركين. يضلهم الله عن الجواب الصحيح. لماذا؟ لأنهم ضلوا عنها في الدنيا، ضلوا عن معرفتها وفهمها وعن اعتقادها وعن العمل بمدلولها، ولذلك لا يوفق للإجابة. والذي يوفق هو من عرفها واعتقد هذه المعاني وعمل بمقتضاها. واضح؟ قال: والدليل قوله تعالى: والدليل على أي شيء؟ أن الله هو الرب وهو المعبود. الحمد لله رب العالمين. فلفظ الله هذا دال على أي شيء؟ على الألوهية، كما قال ابن عباس: الله ذو الألوهية على خلقه أجمعين. ورب العالمين هذا الربوبية. واضح؟ والحمد هذا نوع من أنواع العبادة، نوع من العبادة. قال: الحمد لله، لأن جميع أنواع المحامد حق لله. طيب، وكأن قائل يقول: لما نفرده بهذا؟ الجواب: رب العالمين. فقوله رب العالمين هذا تعليل، تعليل لأي شيء؟ تعليل لاستحقاقه للألوهية. واضح؟ لأنه الرب. نعم، الربوبية قال رب العالمين الحمد لله. لما استحق الحمد؟ لأنه رب العالمين، واضح؟ فالربوبية تعليل لاستحقاقه للألوهية. قال الشيخ: وكل ما سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. ما مراده من هذا؟ مراده أن يبين لك أن الموجود قسمان، الموجود قسمان، رب ومربوب، رب ومربوب، واضح؟ رب ومربوب. قلنا مراده من قوله وكل ما سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم أن يبين لك أن الموجود قسمان، رب ومربوب، رب ومربوب، واضح؟ فالرب هو الذي يستحق العبادة. لماذا استحقها؟ لأنه الرب، لأنه رب. والمربوب لا يستحق أن يعبد. لماذا؟ لأنه مربوب. وكل ما سوى الله، وكل ما سوى الله مربوب، يعني كل ما سوى الله، ما هذه موصولة بمعنى الذي، كل الذي سوى الله مربوب، بدءا من الأنبياء الذين هم أشرف الخلق، هم مربوبون محتاجون إلى من يدبر أمرهم. ولذلك هم لا يستحقون العبادة، واضح؟ من كان محتاجا لغيره، من كان يخاف من غيره ويخشى غيره، هذا ناقص، صحيح؟ أي نعم. قال: وأنا واحد من ذلك العالم. مراده أن الواجب على كل أحد أن يقول هذا، وأنا واحد من ذلك العالم. ما معناه؟ يعني وأنا مربوب لا أستحق أن أعبد. هذه يجب على كل أحد أن يقولها. وأنا واحد من ذلك العالم، أي وأنا مربوب لا أستحق أن أعبد بشيء. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي، ما في. قال الله: أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. قال سبحانه: ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي، إنك أنت علام. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، أن اعبدوا الله ربي وربكم. شوف كيف الآن استدل بماذا؟ بالربوبية على استحقاقه في الألوهية، واضح؟ أيوة. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. لأن هذا الأحد ليس له من ربوبية شيء. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الله جل وعلا ذكر ربنا ليبين لك قبح الشرك وأن المشرك إنما صرف العبادة لغير الله بلا حجة ولا دليل، لأنه ترك عبادة ربه. وهناك ماذا قال؟ قال وأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية ويقول لم أشرك بربي أحدا. إن كان هو ربك فليكن معبودا، واضح؟ هذا هو، هذا الواجب على كل أحد. قال وكل ما سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم. كل ما سوى الله من الموجودات من الأشجار والأحجار والبشر والملائكة والجن والإنس كلها عالم، عالمين أو عوالم، عالم الجن، عالم الإنس، عالم البحار، عالم الأشجار، عالم، واضح؟ وقلنا تفسير العالمين، ما هي الآية التي أتينا بها في تفسير العالمين؟ قال وما رب العالمين. قال رب، إذن الرب هذه توازي أو تساوي الرب الأولى. قال رب السماوات والأرض وما بينهما، هذا تفسيره. فهم كل من سوى الله، وكل من سوى الله عالم، كل من سوى الله مربوب لا يستحق أن يعبد. وأنا واحد من ذلك العالم، يعني وأنا مهما بلغت مكانتي ومنزلتي فإني مربوب لا أستحق أن أعبد، واضح؟ فهمنا يا جماعة؟ طيب، ها؟ وأنا واحد من ذلك العالم، لا، هذا يجب على جميع الخلق يقول هذا. ما أنت الذي هما قال لك، فإذا قيل لك فقل، معناه أنت الذي تقول. أي نعم. قال فإذا قيل لك بما عرفت ربك، فإذا قيل لك بما عرفت ربك، يعني بما عرفته خالقا رازقا مالكا مدبرا، وبما عرفته إلها معبودا، واضح؟ بما عرفته خالقا مالكا مدبرا وبما عرفته معبودا، بما عرفته إلها معبودا. يعني بأي شيء استدللت على أنه الخالق، وبأي شيء استدللت على أنه المعبود، واضح؟ بأي شيء استدللت على أنه الخالق المالك المدبر، وبأي شيء استدللت على أنه المعبود وحده دون من سواه، هذا واضح صحيح؟ وكما سيأتينا الدليل على أنه الخالق هذه المخلوقات الموجودة، وكون الكل يأكلون ويشربون الحس يدل على هذا، أن الله هو الذي يرزقهم، وأن أمورهم مدبرة، واضح؟ هذا ظاهر في هذه المخلوقات. إذن نستدل على ربوبية الله بمخلوقاته، واضح؟ وهذه الربوبية نجعلها ماذا؟ دليلا على أي شيء؟ على الألوهية. واضح؟ طيب، فإذا قيل لك بما عرفت ربك، فقل أي جوابا على هذا السؤال: بآياته ومخلوقاته. بآياته ومخلوقاته. الآيات نوعان: آيات كونية وآيات شرعية. آيات كونية وآيات شرعية. الآيات الكونية ما المراد بها؟ المخلوقات. قال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. شفت كيف؟ هذه المخلوقات يعني دالة على ماذا؟ سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أي أن الله هو المعبود بالحق. قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. واضح؟ هذا دليل ماذا؟ دليل الآيات الكونية. والنوع الثاني الآيات الشرعية، والمراد بها القرآن. قال الله تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. ما ننسخ من آية، المراد بها الآيات الشرعية. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم كتاب وأخر متشابهة. ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. الآية المريضة من غير التكليف. الآية الثانية: سنريهم آياتنا في الآفاق. سنريهم آياتنا في الآفاق. لا، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وين قال هذا؟ قال: سنريهم آياتنا في الآفاق. هذه تشمل اللهم إلا أن يكون من جهة لفت الأنظار إليها في القرآن، أن الله لفت أنظار الخلق إلى هذه الآيات في القرآن، كما قال تعالى: فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. لفت الله أنظار الخلق إليها في قرآنه. لكن سنريهم آياتنا في الآفاق، هذه في الآيات الكونية. حتى يتبين لهم الآيات الشرعية هي الأمر والنهي. الآيات الشرعية هي القرآن، الآيات الشرعية هي القرآن. أن الله هو المعبود بالحق. أو الآية التي قبلها، ما الآية التي قبلها؟ أيوه. ما الآية التي قبلها هذه الآية؟ المهم هذا هو أن الآيات ننظر إن شاء الله بها، لكن المهم أن الآيات قسمان، آيات قرآنية وآيات كونية، أو آيات شرعية هي القرآن، وآيات كونية وهي المخلوقات. لا، ما يسمى آية السنة، ما تسمى الحديث يسمى آية. لا، ما أعرف أن الحديث يسمى آية. الآيات هذه في القرآن، أيوة، بيان السنة تبين القرآن. أيوة، طيب، ما في إشكال. هذا إيش وجه الحجة فيها؟ ومثله معه في التحليل والتحريم وهكذا، لأنه قبلها قال لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته شبعان يأتيه الأمر من أمري فيقول بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدناه فيه من حلال حللناه، وما وجدناه فيه من حرام حرمناه. يعني لا تقتصروا على في أمر التحليل والتحريم على القرآن فقط. قال ألا إنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله، ألا إني أوتيت القرآن. أيوة، الآيات القرآنية حتى الاستدلال بها على مثلا. لا، نحن ما أردنا هذا، قلنا الآيات تنقسم إلى قسمين، آيات قرآنية اللي هي الآيات الشرعية وآيات كونية. الآيات الكونية هي المخلوقات، الآيات الشرعية هي آيات القرآن. واضح؟ شنو الإشكال في هذا؟ طيب، فقل بآياته ومخلوقاته. طيب، فالآن تأملوا، إذا فسرنا الآيات بأنها الآيات الكونية والآيات الشرعية، يكون عطف المخلوقات عليها من أي أنواع العطف؟ من عطف الخاص على العام، لأن المخلوقات هذه جزء من الآيات، المخلوقات هي الآيات الكونية. لكن هل الشيخ أراد هذا؟ الشيخ إنما أراد بالآيات الآيات الكونية فقط. الآيات أراد بها الآيات الكونية، يعني المخلوقات، يكون المعنى فقل بمخلوقاته ومخلوقاته. واضح؟ لكنه عبر عن بعض المخلوقات بماذا؟ بالآيات. طيب لو قال قائل من أين فهمتم هذا؟ قلنا من كلامه صحيح؟ ها؟ الشيخ أراد الآيات يعني. أراد ماذا؟ المخلوقات. أراد بالآيات المخلوقات، فيكون العطف هنا من باب عطف. لا، ما الخاص على العام، من باب عطف الترادف، عطف المترادفات. أنك عطف الترادف أنك تعطف كلمة على أخرى، اللي هو الترادف معناه اتحاد كلمتين في المعنى مع اختلافهما في اللفظ. تقول مثلا الشرك والتنديد، واضح؟ الشرك والتنديد، واضح؟ وكذلك ماذا؟ ها ها، الكذب، الكذب والمين وناء وبعد، كل هذه ها الخبر والحديث، الخبر والحديث هذا على قول. فهمنا؟ أيوة هذا. فالشيخ الآن ماذا أراد؟ أراد الترادف. يا جماعة انتبهوا، الشيخ قلنا ماذا أراد؟ أراد الترادف، واضح؟ يعني شنو يا جلال؟ ها؟ يا جماعة الإنسان إذا ما فاهم طوالي يوقفني. أها، طيب قلنا الآيات ما معناها؟ الآيات ما المراد بها؟ آه محمد صديق، أيوة كيف يعني؟ مادة ما سؤال قلنا وإيش لعبة؟ الآيات قال فقل بآياته ومخلوقاته. الآيات ما المراد بها؟ الآيات المراد بها الآيات الشرعية. الآيات الكونية التي هي المخلوقات، واضح؟ المراد بها هنا الآيات الكونية المخلوقات يعني. وقلنا على هذا القول، على هذا القول ما احنا عندنا احتمالين، صح؟ الاحتمال الأول أن الآيات هذه ماذا يراد بها؟ كونية شرعية، فيكون عطف المخلوقات عليها من باب عطف الخاص على العام. ده الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يكون المراد بالآيات الآيات الكونية فقط، وهي ماذا؟ المخلوقات، فيكون العطف عطف المخلوقات على المخلوقات من عطف الترادف، واضح؟ هذا احتمال. طيب ما الذي أراده الشيخ؟ الشيخ أراد قلنا عطف الترادف. ما الدليل على أنه أراد عطف الترادف؟ مراد المتكلم من أين يفهم؟ يفهم من كلامه. مراد المتكلم يفهم من كلامه. طيب تأملوا الآن، شوف الآيات ماذا قال فيها. قال ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. دي شنو يا جماعة؟ دي مخلوقات، صح؟ الليل مخلوق والنهار مخلوق والشمس مخلوقة والقمر مخلوق، صح؟ قال ومن مخلوقاته، السماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهن. إذا ماذا أراد؟ أراد المخلوقات. وعلى هذا فالعطف عطف تراد. طيب لماذا تم أو نعت الليل والنهار والشمس والقمر بالآيات مع أنها مخلوقة؟ ولماذا نعت ماذا السماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما بأنها مخلوقة؟ فهذا حلال. أيوة. أها. ما أنا فاهم، لكن ها كلها مخلوقات، ليه جعل دي آيات؟ ها؟ أولا نقول أولا أن هذا هو الذي جاء به القرآن، هذا هو الذي جاء به القرآن. تأملوا في الآية التي الأولى التي جاء بها الشيخ، قالوا من آياته الليل والنهار والشمس والقمر، تمام. وفي الآية الثانية قال إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. مستقنع من واجه الآيات. نعم، هذا وجه. الوجه الثاني أن آية الله في الليل والنهار والشمس والقمر أبلغ. لماذا؟ لأننا إذا تأملنا الآن في خلق الليل والنهار والشمس والقمر، آية الله في خلق الليل والنهار والشمس والقمر هذه أبلغ، واضح؟ من جهتي أن الليل والنهار والشمس والقمر منذ أن خلق الله الخليقة إلى يومنا هذا يجريان ويتعاقبان على نسق واحد لا خلل فيهما ولا افتراء، لا تأخر ولا تقدم. قال تعالى لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. هذه آية عظيمة، آية عظيمة. شوف الإنسان مهما بلغ، مهما بلغ من القوة والدقة فإنما يصنعه إن لم يتوقف بالكلية فإنه يختل. شوف الكهرباء دي الآن، ما تحصل لها تفقع، واضح؟ لكن الشمس والقمر يجريان ويتعاقبان على نسق، واضح؟ يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم والذين تدعون من دونه ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قسم. واضح؟ فهذه الآية فيها أعظم، الآية فيها أعظم، واضح؟ وتلك عبر عنها بالمخلوقات لأنها ماثلة بين يدي الإنسان، قاعدة ثابتة متى ما أراد أن ينظر إليها نظر. واضح؟ طيب، قال والدليل قوله تعالى. إذن الله جل وعلا الآن عرفناه ربا بمخلوقاته، واضح؟ بالمخلوقات، المخلوقات تدل على الخالق جل وعلا، واضح؟ لأنه ما من مخلوق إلا وله خالق، وما من محدث إلا وله محدث. هذا علم ضروري، ضروري يعني، لأن الإنسان لا يستطيع أن يدفعه، واضح؟ فطالما وجدنا المخلوقات هذه فالمخلوقات لابد وأن لها خالق، زي ما بتجلي غرفة مبنية الطوب جبرة وكذا ترصه، لا، معناها لما تجد الغرفة المبنية هذه الغرفة دليل على ماذا؟ على الصانع، على وكمان دليل على ماذا؟ على قدرته وعلمه، صحيح؟ أيوة هذا، لأنه لو ما عنده علم بكيفية البناء لما بنى، ولو لم يكن قادرا كذلك ما بنى، واضح؟ فالمخلوقات هذه دليل على خالقها، واضح؟ طيب، قال ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. لما لا تسجد للشمس ولا للقمر؟ لأنها مخلوق، هي آيات، آيات أوجدها الله لتدل عليه ولتدل على استحقاقه جل وعلا للعباد، واضح؟ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله، واسجدوا لله لماذا؟ قال الذي خلقهن. هذه قاعدة في التوحيد، أن الخالق هو الذي يستحق أن يعبد، الخالق هو الذي يستحق أن يعبد. لذلك ماذا قال إبراهيم؟ وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. يعني يقول أنا لا أعبد إلا خالقي، هذه قاعدة في التوحيد. لو أن الناس عرفوا هذا لما وجدنا من يشرك بالله، لو أخذوا هذه القاعدة، كل واحد يقول أنا لا أعبد إلا خالقي، معناه أنهم لا يعبدون إلا الله. كذلك قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، يعني الذي خلق السماوات والأرض، حنيفا مع المشركين. فالخالق هو الذي يستحق العباد. قال واسجدوا لله، لماذا؟ لأنه الخالق. ولذلك الله قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، هذا من أدلة استحقاقه للعباد، أنه هو الذي انفرد بخلق الخلق وحده تبارك وتعالى. واسجدوا لله إن كنتم إياه تعبدون، يعني إن كنتم موحدين. إذا كنتم موحدين فشأن الموحد أنه يعبد الله وحده، وهذه من أين أتينا بها؟ إن كنتم موحدين، من هذا، هذه الآية فيها قصر كذلك. وجه القصر فيها ما هو؟ تقديم حقه التأخير. إياه تعبدون، ما أصلها؟ أيوة، الأصل أن يأتي الفعل والفاعل ثم يأتي المفعول، فإذا قدم المفعول على الفعل والفاعل دل على ماذا؟ أينا. قال إن كنتم إياه تعبدون، تعبدون فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجهل، صحيح، وعلامة رفعه ثبوت والنزيل ثبوت النون، والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، والضمير مفعول به، هي مضاف والها مضاف إليه، واضح؟ هذا هو. فقدم المفعول على الفعل والفاعل. أحيانا يقال لك تقديم المعمول على العامل، تجد في عبارة العلم تقديم المعمول، المعمول ما المراد به؟ المفعول على العلى العامل الفاعل العامل الفعل. أي نعم، واضح، تقديم المعمول على العامل. طيب، إذن هذا معناه إن كنتم إياه تعبدون، معناها إن كنتم موحدين، يعني لأن الموحد هو الذي قصر عبادته على الله، الموحد هو الذي قصر عبادته على الله، فمن قصر عبادته على الله فإنه لا يعبد غير الله، لا يعبد غير الله، واضح؟ إذن قوله ومن آياته الدالة على ماذا؟ على ربوبيته، انتبهوا، من آياته الدالة على ربوبيته المستلزمة لألوهيته، إذا يستقيم الاستدلال من آياته الدالة على ربوبيته، أولا استدلنا بالآيات على ربوبيته، والربوبية تستلزم ماذا؟ الألوهية، واضح؟ قال تعالى وقوله إن ربكم الله، إن ربكم الله، طيب بما عرفتموه؟ قال الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر. يعني هذا على إثر هذا، يعني أنه خلفه يطلبه حثيثا. أيوة. الله جل وعلا. ها؟ الله جل وعلا. ما قال لك بما عرفت ربك؟ بما عرفت ربك ما معناه؟ ها؟ ها الرجل؟ ها؟ لا نحن قلنا شنو؟ نحن ما سألناك عن شيء تجيب لنا من راسك، عن شيء قلناه. لا، ما المراد من قوله بما عرفت ربك؟ السؤال ده معناه شنو؟ ما أول حاجة نحن بنفهم السؤال حتى بعد ذاك شنو؟ نجيب.